إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أؤكد على الإخوة أهمية التباعد، كل واحد يلزم المكان الذي أتيح له في الصلاة، ولا تتلاصقوا، والبسوا الكمامات لا سيما عند التقارب، وتقيدوا بالتعليمات خير لكم في أمر دينكم ودنياكم. إخوتي وأحبتي في الله، عندنا اليوم باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم. باقي المسائل، مسائل التنجيم المسائل ما خلصناها أمس؟ لا. طيب نقرأ نشرح المسائل التي جاءت في الكتاب الذي بالأمس، التنجيم، وهو التنجيم. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التنجيم، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. المسائل كما تعلمون هي ثمرة هذا الكتاب، لأن الشيخ يلخص الفوائد التي استفيدت من هذه الأبواب في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فقال: الحكمة من خلق النجوم. والحكمة من خلق النجوم جاء تفسيرها في القرآن، كما جاء تفسيرها بفهم السلف لتلك الآيات. فمن القرآن قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والآيات في هذا الباب كثيرة. إذن خلق الله النجوم كما قال قتادة رحمه الله تعالى لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. نعم. قال: الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. يعني الرد على من زعم أن النجوم خلقت لغير هذا الغرض، كأولئك الذين يعتقدون أن للنجوم تأثيرا في الحوادث التي تقع في الأرض، أو ربط سعادة الناس ونحوسهم بتلك النجوم، أو ربط رزقهم كما سيأتينا في الباب الذي بعده بتلك النجوم. هذا كله باطل، وهو على ضربين: إن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تؤثر بنفسها في حصول المحظور أو في حصول الخير أو النجاة من الشر، فهذا يكون ماذا؟ شركا أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. نعم. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. والخلاف كما بينا لكم بالأمس، الخلاف يعني فيما يعني يجوز تعلمه، حتى أن بعض العلماء كرهه، لكن الصحيح جوازه، وسيأتي له مزيد بيان عند الكلام على الاستسقاء بالنجوم. ولذلك هذا الخلاف منتف إذا قصد بتعلمه علم التسيير، وهو كونه علامات يهتدى بها، وكونه زينة للسماء، وكونه رجوما للشياطين، والاستدلال به على فصول العام وعلى الزراعة وعلى إلى آخره. فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. الرابعة الوعيد في أما علم التأثير فلا خلاف فيه، لا خلاف أنه أن صاحبه قد يكفر وقد يكون شركا أصغر. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني حتى لو يعتقد أنه باطل لكنه صدق صاحبه فلا شك أنه على خطر عظيم. ولذلك تقدم لنا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول أو فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يجرى على ظاهره. نعم. انتهى. هذه هي المسائل، ولعلي أذكر مقدمة على بابي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والمقصود بها يعني طلب السقيا منها أو اعتقاد أنها هي التي تملك السقيا أو اعتقاد أنها سبب كما تقدم لنا قبل قليل. وسواء كان هذا أو ذاك فكله محرم، لكن يختلف باختلاف معتقد صاحبه. فإن كان الذي يستسقي بالأنواء يعتقد أن الأنواء تستقل بجلب الخير أو دفع الشر فلا شك أن هذا كفر بواح يخرج من حضيرة الإسلام، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وهو شرك أكبر. أما أن يعتقد أن الأنواء أسباب يعني لحصول ذلك فهذا أقل ما يقال فيه، إنه ماذا؟ إنه شرك أصغر، وإنه كفر دون كفر. والمقصود بالاستسقاء طلب السقيا منها، طلب السقيا من الأنواء، وهو أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، كما سيأتينا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الموضوع يحتاج إلى تنبه وخطورة، لأن هؤلاء المنجمين الذين كذبوا وإن صدقوا قد يبهرجون على بعض الناس، وقد يصادق ما أخبروا به يصادف ماذا؟ قدرا، فيصدقه الناس كما يصدقون الكاهن، مع كونه يكذب مع تلك التي سمعت من السماء 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، ثم يقال أليس لنا قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا. فهذا أمر في غاية الخطورة، ويعني المقصود بذلك يعني منازل القمر وهي 28 منزلا منزلة على طول العام، كل منزلة تكون بعد 13 يوما، وهذه المنزلة يعني تسقط منزلة كل 13 تسقط منزلة وتطلع أخرى، كما تطلع الثريا وتطلع الجوزاء وتطلع كذا وكذا، فهذه ماشية مع منازل الإيش؟ القمر، كما قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فعقيدة أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولون إذا سقطت المنزلة الفلانية وطلع النوء الفلاني، وهو الذي يسمونه النوء الذي يطلع يسمونه ماذا؟ يعني الذي يسقط يسمونه الساقط، ويسمونه الغارب ونحو ذلك، والذي يعني يطلع يسمونه الطالع أو بأسماء أخرى سنبينها إن شاء الله في الغد. والمقصود أنها يعني أنهم كانوا يعتقدون أنه بسقوط نوء كذا وطلوع نوء كذا يأتي المطر، ويجزمون بذلك ويعتقدون أن له تأثيرا مباشرا في ذلك. وكما قلت لكم إن اعتقد أنها مجرد سبب فهذا ما حكمه؟ فهذا شرك أصغر. إن اعتقد أنها لا تأثيرا بنفسها فهذا يكون شركا أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. والمناسبة للترجمة أنه إذا كان الاستسقاء بالنجوم محرما فما بالكم بالذين يعتقدون أن النجوم تعطي وتمنع وترزق وتنفع، وكذلك الأصنام وكذلك القبور كما يعتقده أصحاب القبور وعباد الأضرحة الذين يصرحون بأن النجم الفلاني يخلق كذا وكذا والفلاني يخلق كذا وكذا، ويقولون إن الولي المدفون في القبر الفلاني يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأنه يعلم الغيب، وأنه يتصرف في الكون، وهذا وأيم الله شرك لم يصل إليه حتى كفار قريش وكفار قوم نوح. لماذا؟ لأن كفار قريش وقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود هؤلاء كلهم يقولون إنها لا تخلق ولا ترزق، لكن إنما هي شفعاء يعبدون يتخذونها أولياء وشفعاء من دون الله. لكن مشركو هذا العصر وخصوصا من بعد القرن الرابع الهجري يعتقدون أن النجوم والأنواء وكذلك الأضرحة أصحاب الأضرحة يتصرفون في الكون ويملكون أشياء مع الله سبحانه وتعالى، ويقدرون على ما لم يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء شابهوا السبائية الرافضة الذين قالوا لعلي رضي الله عنه أنت هو، قال وما هو؟ قالوا أنت الله. فحاول أن يثنيهم فأبوا، فجمع حطبا وأحرقهم، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة مولاه أمره أن يوقد النار وحرقهم بها، ومع أن ابن عباس قال اقتلهم ولا تحرقهم لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، لكن لشدة وقع هذا الأمر عندما سمعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسمع منهم هذا المنكر العظيم لذلك حرقهم بالنار. والحقيقة أن مشركي هذا الزمان كما لا يخفى على شريف علمكم أعظم شركا من شرك قوم نوح، يعني الذين يعبدون القبور ويقولون مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا شاذلي أو مدد يا عيدروس أو مدد يا مرسي أو مدد يا جيلاني أو مدد يا تيجاني أو مدد يا مرغني، والله وتالله وبالله إنهم أكفروا من كفار قريش. لماذا؟ من يجيب؟ كفار قريش هل قالوا إن اللات والعزة تخلق؟ هل قالوا طلبوا منها المدد؟ هل طلبوا منها الولد؟ أبدا. ماذا يعتقدون؟ أنها شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن مشركي هذا الزمان وعباد القبور بالذات عباد الأضرحة الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدوي حتى ولو عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقدوا أنه يخلق أو يرزق أو يعطي أو يمنع، فهؤلاء شركهم أعظم من شرك المشركين القدامى. أنا أضرب لكم مثلا مر بي في إحدى الدول الإسلامية، كنا مسافرين من بلد إلى بلد، وفي نصف منتصف الطريق الباص أو الأوتوبيس الذي نركبه انفجر الإطار أحد العجلات فمال إلى اليمين وكاد أن ينقلب. والله يا جماعة ما سمعت من يقول يا الله. نحن أربعة مبعوثين كنا عندهم من قبل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هذا يدعو البدوي وهذا يدعو التيجاني، هذا يقول يا جيلاني، وهذا يقول يا نقشبندي، وهذا يقول يا قادري، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا فلان يا فلان يا فلان. لا ما لم أسمع لتبيس في 80 واحد ما سمعت من يقول يا الله يا ربي، والله ما سمعت. كلهم يدعون غير الله، كلهم يدعون المخلوقين. الآن أنت لو ذهبت إلى أي بلد من بلدان المسلمين، أقرب الدول إلينا، الحمد لله في بلادنا لا يوجد هذا الشيء، لكن اذهب إلى أقرب دولة للمملكة، أقرب الدول للمملكة، ادخل إلى بعض المقصورات التي تعبد فيها القبور، وانظر واسمع ماذا يقولون، وانظر ماذا يقدمون لأصحاب تلك القبور. يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. لا يخفى على شريف علمكم السؤال الذي جاءنا قبل يومين، الذي يعترض علينا أننا لم نطف بالجنازة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن نودع الجنازة بالشرك يا مسكين؟ تريد أن نودع الجنازة بالكفر بالله؟ لماذا أنتم لا تكرمون الجنازة وتضعون عليها الزهور وتطوفون بها في قبر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله هذا أمر طهر الله منه بلادنا منذ أكثر من 300 عام، منذ نحو 3 قرون قد طهرت من المظاهر الشركية هذه، وهي عبادة القبور، عبادة القبور والتعلق بها من دون الله وطلب المدد منها وطلب العون منها وطلب قضاء الحاجات منها. انتبهوا يا إخوان، الأمر خطير. التعلق بأصحاب القبور حل محل اللات والعزة ومناتة وهبل تماما، بل إن عباد اللات والعزة ما كانوا يطلبون منها أن تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع، بينما عباد القبور في هذا الزمان يسألون أصحاب القبور ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى أبدا. أيضا كنا في بلد من بلاد المسلمين، فبعد الصلاة أخذوا يتراقصون بكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا بشكل رقص، ويقفزون ويتهزهزون. المهم ذكروا لا إله إلا الله يمكن أكثر من 1000 مرة. لما فرغوا في الضحى ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى قبور 3 تعبد هناك، وأخذوا يطوفون بها ويدعونها من دون الله. هل تكرارهم للا إله إلا الله ينفعهم؟ ها؟ أجيبوا عباد الله، والله لا ينفعهم لو كرروها 1,000,000,000,000 مرة. لماذا؟ لأنهم نقضوها. مجرد أن يرفع يده يقول مدد يا فلان، خلاص لا معنى لقيمة لا إله إلا الله، قد كفر وأشرك ونقض معنى لا إله إلا الله. لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقول مدد يا فلان نقضها أم لم ينقضها؟ نقضها تماما، وكأنه يقول لا معبود إلا الله وفلان، لأنه يدعوه من دون الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، سبحان الله، أيهما أعظم، مدد يا فلان ولا ما شاء الله وشئت؟ أيهما أعظم أو أخطر؟ ها، مدد يا فلان أخطر من ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت تحتمل الشرك وعدم الشرك، لأن الواو تفيد مطلق الجمع، فتحتمل ماذا؟ تحتمل التشريك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، يعني هل جعلتني شريكا لله عندما قلت ما شاء الله وشئت؟ قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشئت، لأن الواو تحتمل ماذا؟ الشرك وعدمه. فما بالكم بالذي يردد لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبر ويذبح له وينذر له ويقرأ عليه الفاتحة ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. فهذا كله من الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. تكثر أسئلة دائما عن حكم قراءة الفاتحة عند الأموات. القرآن ما أنزل لهذا، الأموات لا يحتاجون الفاتحة. لما شرع الله، وغدا إن شاء الله سنفصل أحكام الزيارة، غدا نتكلم عن العمرة والزيارة بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكن الجواب الآن الحالي أن القرآن ما أنزل لنتلوه على أصحاب المقابر، وإنما أنزل لماذا؟ ليعمل به، ليتلى ويعمل به. إذن علينا أن نتنبه إلى خطورة هذه الأمور، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا أترك وقتا كبيرا للأسئلة، لأنه يبدو أن الأسئلة قد تكون فيها فوائد جمة تفيد الإخوة بما قد يخفى عليهم من الأحكام فيما نستطيع الجواب عليه، وما لا نستطيع سأقول لكم لا أدري. نعم. وكثيرا ولله الحمد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: ما حكم الصلاة خلف القبة الخضراء؟ يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك للصواب، وشرح صدرك للحق، وجعلنا وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. القبة الخضراء متى وجدت؟ هل بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحتى لو بنيت، هل شرع لنا التوجه إليها؟ القبة الخضراء بنيت بعد أكثر من 600 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناها أحد سلاطين المماليك، ولذلك لا قيمة لهذه القبة أبدا، ليست لها أي قيمة، ولولا الفتن لا أزيلت، لولا خشية الفتن لا أزيلت تماما. فهذه اختراع بناء القباب على القبور مما أحدثه الفاطميون ومن جاء بعدهم بعد القرن الرابع الهجري، وانتشر أكثر بعد القرن السادس. فهذه القبة لا قيمة لها، هي حجارة لا تنفع ولا. إذا كانت الكعبة، وهي ما هي كعبة الله، يقول عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبلها ماذا قال؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيها أفضل من الكعبة على وجه الأرض؟ ما في، صح ولا لا؟ طيب، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إني يقول عمر إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومع فضل الكعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لأن حرمتك لعظيمة، ولكن حرمة المسلم أعظم منك، حرمة دم المسلم أعظم من الكعبة المشرفة. فهذه الكعبة لا يجوز أن نستغيث بها أو أن نتعلق بها، فما بالكم بقبة من الحجارة بنيت بعد مئات السنين من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا من وجه. من وجه آخر، إذا تعمد المرء المسلم عندما يأتي يصلي، تعمد التوجه إلى القبر وحرص على أن يتوجه، إلى القبر أثناء صلاته فصلاته باطلة وغير صحيحة، صلاته باطلة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند المقابر أو إلى المقابر، فلا يجوز أن نتوجه إليها بحال حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف إيش أشرف قبر، لكن ما يجوز أن نتوجه إليه ولا أن نسأله شيئا من الأمور لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما نسلم عليه ثم ننصرف مرة واحدة، نسلم عليه السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم ننصرف، أما أن نتوجه القبر ونصلي إليه فهذا إن قصد أن صاحب القبر يملك له خيرا أو يجلب أو يدفع عنه شرا فهذا كفر بالله، وإن ظن أن قبول الصلاة أدعى وأفضل أم إذا توجه للقبر فهذا أقل ما يقال فيه، إنه توسل ماذا بدعي وهو شرك أصغر. فانتبه يا عبد الله، لا تشغل نفسك بالتوجه إلى القبر. قد يقول قائل نحن هذا وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا منذ القدم، في بلادنا لا توجد مدينة أو قرية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يصلى إليه ويطاف به ويذبح له ويتوجه إليه ويتبرك به ويتمسح به ويطلب منه المدد والولد، هل عمل الناس حجة يا عبد الله؟ غدا إذا قال لك ربك إذا وقفت بين يديه وقال لما تصلي نحو القبر ولما تدعو صاحب القبر، تقول وجدت أبي على هذه العادة؟ هل هذه حجة لك أم حجة إبليس؟ هذه حجة إبليس وحجة الكفار، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم ماذا مقتدون، ما وجدتم عليه الآباء والأجداد من التعلق بالقبور شرك، ابتعدوا عنه وتبرأوا منه وأقبلوا على الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ومن يدعو مع الله إلها آخر ها أكمل لا برهان له به عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه إيش لا يفلح الكافرون، فصل لربك وانحر. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تنبه لهذا يا عبد الله ووجه قلبك لله وحده، لا تتعلق بصاحب الضريح ولا بالولي فلان ولا بالشيخ فلان، وإنما أقبل على ربك، على ربك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أما هذا الميت في قبره والله وتالله لا ينفعك لو دعوته إلى يوم القيامة، اسمع الآية وتأملها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أكمل الآية، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هو يستجيب لك إذا قلت في مدد يا فلان؟ والله لا يستجيب لك، لا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من السلام عليه لا تكونوا بخلاء، لا الرسول ولا غيره صلى الله عليه وسلم لا يجيب دعاءك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس ماذا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طيب اسمع الآية الأخرى، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إذا قلت مدد يا شيخ فلان ما يملك من ما هو القطمير؟ اللفافة البيضاء الصغيرة الخفيفة التي على نواة ليش التمر، ما يملكون من قطمير ولا ما هو أقل من القطمير. ثم قال إن تدعوهم إيش لا يسمعوا دعاءكم، كيف تدعو من لا يسمع دعاءك؟ بنص القرآن، وما أنت بمسمع من في القبور، انتبه، وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم افترض ولو سمعوا ما استجابوا لكم، والله حتى لو سمعوكم فإنهم لا يستجيبون لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يتبرؤون منكم كما يتبرأ عيسى من النصارى. عيسى يوم القيامة يتبرأ من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ماذا، إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله وتالله وبالله سيتبرأ ممن يطلب منه المدد، وسيتبرأ ممن يطلب منه الولد، وسيتبرأ من يقول يا رسول الله أعطني كذا وكذا، لأنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد بل يطاع ويتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوه واقتدوا به، لكن لا تدعوه ولا تطلبوا منه شيئا، فإنه سيتبرأ ممن يدعوه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السائل الكريم الذي ذكر أنه من بلد الرشيد هارون الرشيد عراق الإسلام له عدة أسئلة أكثر من الخمسة والست، لو صبر حتى انتهى الدرس ويمشي مع شيخي فيسأل بنفسه ويأخذ راحته في أسئلته المفيدة إن شاء الله. أو خذ واحد من أسئلته. نعم أعطنا واحد من أسئلته. نعم أبشر، يمكن لا نتمكن من الإجابة بعدين. أبشر. نعم آخرها أحسن الله إليكم، يقول يذكر بأن بلده وهو صادق بلد هارون الرشيد والحسن البصري والإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وباقي الصالحين رحمهم الله، يقول يسأل من شيخنا الدعاء لأهل السنة في ذلك البلد الثبات على العقيدة الصحيحة ودفع الفتن عنهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسلم بلد الرافدين وسائر بلاد المسلمين وبلاد الشام واليمن وفلسطين وليبيا وسائر بلاد المسلمين، نسأل الله أن يخرجهم من هذه الفتن التي ارتكسوا فيها، وعلى أهلها أن يكثروا من الدعاء وأن يجتهدوا في الثبات على الحق حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. نعم فضل السائل يذكر بسؤاله الأمس الذي لم يسع الوقت لطرحه، يقول ذكرتم حفظكم الله وجوب صلة الرحم وأنه لا بد منها على حسب الاستطاعة، يقول ماذا عن بنات العم الأجنبيات عني الذين من عادتنا أن نسلم عليهم ونصافحهم بل ونعانقهم. أعوذ بالله. يقول يذكر بأنه إذا لم يفعل هذا يقولون أنت قاطع وأنت لست وصولا ونحو ذلك. هذا العمل ليس صلة رحم وإنما هو قطيعة رحم، مصافحتهن ومعانقتهن جرم كبير وليس صلة للرحم. صلة الرحم بالنسبة لغير المحارم تعطف عليها، تعطيها صدقات إذا احتاجت، تساعدها في ما تحتاج إليه، أما أن تصافحها فالمصافحة بريد المسافحة. تعرفون معنى مسافحة؟ يعني إيش؟ الزنا. المصافحة بريد إيش؟ بريد المسافحة. ومصافحة المرأة الأجنبية محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يبايع النساء فمدت إحدى المؤمنات الصحابيات يدها لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أصافح النساء وإنما قولي لإحداكن كقول لي 100 امرأة فبايعهن بالكلام فقط وليس بالمصافحة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، المخيط قد يشق الرأس أليس كذلك، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فانتبهوا، هذا من عادات الجاهلية ومن تقليد الغرب، يقبل بعضهم بعضا، يقبل الرجال النساء ويصافح الرجال النساء وما إلى ذلك، هذا أخذناه من الغرب ومن الإفرنج ومن اليهود والنصارى، وهي عادات جاهلية أبدا لا يجوز أن تخلو بها، فما بالك بالمصافحة أو ماذا أو المعانقة، حتى الخلوة بها لا تجوز، لا تختلط معها إلا بحضرة محرمها وتكون ماذا متسترة بكامل الستر بما في ذلك وجهها وكفيها، عرفتها. أما هذه العادات التي يذكر السائل فهي عادات جاهلية يجب أن نتخلص بها منها. أنا أسأل سؤال، من اللاتي قال الله لهن فلا تخضعن بالقول؟ لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. المخاطب من؟ من المخاطب هنا؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يخشى عليه أن يكون في قلبه مرض؟ من؟ الصحابة. ما شاء الله، قلوبنا نحن بعد 14 قرن أطهر من قلوب الصحابة؟ حاشا لله، لن نبلغ 1 في التريليون من فضل الصحابة، عرفت؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فأنت عندما تقول والله قلوبنا طاهرة، لا والله تكذب، والله ليست طاهرة أبدا. الذي يصافح النساء ويقبلهن الأجنبيات ويقول قلبي طاهر، أنا أقسم أن قلبه ليس بطاهر، يكذب، يكذب على نفسه ويكذب على الله ويكذب على الناس. لا يجوز المس المرأة الأجنبية ولو كانت امرأة خالك أو امرأة عمك أو امرأة أخيك أو امرأة ابن أخيك أو زوجة خالك أو ابنة عمك أو ابنة عمتك أو ابنة خالتك، كل هؤلاء أجنبيات منك، أسألك يجوز تتزوجهن أم لا؟ ها؟ طيب، من يحرم علي، من يجوز لك أن تتزوجها يحرم عليك أن تصافحها أو تخلو بها أو تعانقها؟ وحتى لو كانت أخت زوجتك، نعم هي تحرم عليك تحريما ماذا؟ مؤقتا. لو ماتت زوجتك أو طلقتها يجوز أن تتزوجها. فاحذروا من هذه العادات الجاهلية الإفرنجية، هي عادات قديمة جديدة، عادات جاهلية، وفي هذا العصر قلدوا فيها من؟ الغرب والإفرنج واليهود والنصارى. فاتقوا الله وتخلصوا من هذه العادات الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، هذه كلها جاهلية، كل هذه الأعمال أعمال جاهلية. تفضل. أحسن الله إليكم. السائل عنده نوع من الفقه وفق الله الجميع، ويشير إلى قاعدة لا إثارة في القرب، يقول دخلت أنا ومسن جاء معي للعمرة المسجد النبوي، فقدمني لكوني في اليمين وقدمته لكونه ذا سن، فأينا على الحق؟ على كل حال جزاك الله خير، توقيرك للكبير هذا شيء تشكر عليه ويدعى لك فيه، وأيضا هو إيثاره جزاه الله خيرا، فالكل منكم على خير إن شاء الله، الكل على خير بإذن الله. نعم. أسئلة بمعنى، الأول يقول في بلدنا أناس يتسمون بالسلفيين، فهل هذا يجوز في الدين؟ نعم. الثاني أحسن الله إليكم يقول تعبير عامي، يقول المطاوعة يذكر المطاوعة أصحاب التشدد عفى الله عنا وعن الجميع. الثالث وهو بهلول وقريب منهم يقول السلفية فرقوا الناس عن الدعوة، فهل من توجيه من الشيخ؟ بارك الله فيكم. يا أخي الكريم، نسأل الله أن يشرح صدرك للحق. السلفيون وأتباع السلف وأهل السنة وأهل الحديث والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذه مسمى واحد، اسم لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتكلم عن أشخاص بأعيانهم، أتكلم عن من يسير على منهج السلف، سواء قال إنه سلفي أو سني أو من أهل الحديث أو من أهل السنة والجماعة أو من الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية. هذه مسميات، أسماء لمسمى واحد، أو قال الجماعة هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والانتساب إلى السلفية شرف لك يا عبد الله، لا تتبرم منه، هو شرف لك وشرف عظيم أن يعتزي المسلم إلى السلفية وإلى اتباع السلف. والمقصود الذين على منهج الصحابة وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هذه هي السلفية الصحيحة. أما أدعياء السلفية، من يدعي أنه من السلفيين والسلفية وهو يستحل دماء المسلمين، مثل التكفيريين والخوارج، مثل داعش والنصرة والخسرة والقاعدة ومن نهج نهجهم من التكفيريين، فهؤلاء وين ادعوا السلفية؟ فبينهم وبين السلفية كما بين الثرى والثريا، وبينهم وبينها كما بين السماء والأرض، ليسوا بسلفيين. وين ادعوا ذلك؟ الذين يقتلون المسلمين ويذبحون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين ويسبون نساء المسلمين باسم الدين والدين منهم براء، هؤلاء خوارج، قتلت علي رضي الله عنه وقتلت عثمان، والآن يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وما أكثرهم لا كثرهم الله. هم الذين فرخوا في كثير من البلاد وكانوا شر عون على المسلمين مع من؟ مع الكفار. هم يشتغلون مع الكفار جنبا إلى جنب، ودمروا وفرجروا وخربوا ديار المسلمين. يعني هم ما وجهوا أسلحتهم، وإن كنا لا نقر جهادهم المزعوم، لكن لم يوجهوه إلى الكفار، بل وجهوه إلى من؟ إلى المسلمين والعياذ بالله. فهؤلاء فجرة، يعني لا يمثلون الإسلام بشيء. أما أنك تنكر السلفية لأنك رأيت هؤلاء يدعون السلفية وهم منها براء، هذا لا يجوز لك يا عبد الله. السلفية شرف، السلفية تعني أهل السنة، تعني أهل الحديث، تعني الفرقة الناجية، تعني الطائفة المنصورة، تعني أهل السنة والجماعة، هذه هي السلفية الحقة. ونسأل الله أن يحيينا على السلفية السنية وعلى منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح. أنا أتكلم عن السلفية الحقة، لا عن أدعياء من؟ ماذا؟ السلفية. أما الذي يدعي السلفية وهو لا يمثلها، فهذا لا يحسب على السلفيين ولا يحسب على أتباع السلف ولا يسمى سلفي وإن ادعى ذلك. الآن بعض منكر الصفات الذين يؤولون صفات الرب سبحانه وتعالى وينكرونها يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وهم يكذبون. لو كانوا من أهل السنة والجماعة لما قالوا يد الله بمعنى قدرته، بمعنى قدرته، ولما قالوا يد، ولما قالوا وجاء ربك وجاء أمره، ولما أنكروا صفات الرب سبحانه وتعالى وأولوها، أنكروا الاستواء وأنكروا الضحك وأنكروا المجيء وأنكروا اليد وأنكروا وأنكروا وأنكروا كثيرا من صفات الرب سبحانه وتعالى. فهؤلاء من أهل السنة؟ لا، ليسوا من أهل السنة. ليست العبرة بالتسمية، العبرة بالتطبيق، هل يطابق تلك التسمية أم لا يطابق. فمن طبق السلفية والسنية قولا وعملا واعتقادا فهذا هو الإيش؟ السلفي السني، وأهلا وسهلا به. وأما من يدعي السلفية وهو يستحل دماء المسلمين أو يطعنهم أو يقتلهم، فهؤلاء ليسوا السلفيين بل هم خلفيون، بل هم خوارج، بل هم كلاب النار، بل هم من الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله. وغدا إن شاء الله سنتكلم عن مناسك العمرة وكذلك عن أحكام الزيارة بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.